قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة، نحو هذا سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز. وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز. ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين، نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا، نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع، فتتبع الثاني الأول في إعرابه. ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب، نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة. فيقطع مع المرفوع إلى النصب، ومع المنصوب إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع، نحو هذا زيد أنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. طيب، خلاصة كلام ابن عقيل رحمه الله أنه إذا اجتمع الاسم واللقب له أربع صور: أن يكون مفردين، مركبين، الأول مفردا والثاني الأول مركب والثاني مفردا، والرابع العكس. ثم إذا كان مفردين وجب عند البصريين وهو ما مشى على مالك الإتباع، وعند الكوفيين يجوز، عفوا، وجب عند البصريين إضافة، وعند الكوفيين يجوز الإتباع. الوجه الثاني إذا كان غير مفردين فله ثلاث صور، وهنا يجوز الإتباع، لكن أيضا وهناك وجه آخر يجوز القطع. ثم القطع إما إلى الرفع وإما إلى النصب، ويكون في كل صورة، يكون في كل حال صورتان، إلا إذا كان مجرورا فيجوز ثلاث صور: الإتباع على الجر، القطع إلى الرفع، أو القطع إلى النصب. طيب، هل أعطيكم امتحانا في هذه القطعة؟ تقول جاء عبد الله زين العابدين، ما في قطع، لكن رأيت عبد الله زين العابدين في قطع. أي مرفوع جاهز. أي ولو قدر مبتدأ أنه كان تكلفا، تقول جاء عبد الله زين العابدين، أعرف قال مبتدأ، قال لا، لأني قد قدرت هو زين العابدين، ما له داعي التقدير. يلا كل واحد يطلع ورقة، خذ اختبار هذا.